والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسة العصا الاسبوعي. هقرا كام ورقة. واحد بيقول: اتمنى من قدسكم تخصيص عظة عن اكرم اباك وامك. ورقة تاني بتقول: انا فتاة في تانية ثانوي، مشكلتي ان ابويا وامي بيزعلوا مع بعض قدامي، انا كرهت نفسي بسبب الموضوع ده، والشيطان النهاردة الصبح قال لي: سيبي والديكي وروحي في الطريق الوحش اللي مليان شر. حالتي النفسية معقدة ومش عارفة اعمل ايه. وبكره ابويا رغم ان ده خطيه. المهم، ورقه ثالثه بتقول: انا دايما منتظمه في التناول والاجتماعات، لكن الشيطان بيبعدني عن الكنيسه لان في انقسامات في البيت مع اولادي، واعصابي دايما تعبانه، فما رايك؟ بنتي عرفت شاب اجنبي على الانترنت، ده احنا بقينا خواجات اهو، وانا واختها مش عايزينه وهي عايزاه. المهم، واحد بيقول: انا يئست جدا من حياتي بسبب هذه الزوجة اللي بتعامل ابننا البالغ من العمر 4 سنين وبضعة شهور معاملة قاسية جدا، ضرب على أتفه الأسباب، شتيمة على كل تصرف يعمله من أول الصبح لغاية نهاية اليوم. أصبح الولد معقد جدا، يرفض الكلام مع أي شخص، بقى بيخاف من الجميع حتى من القرايب، وأحيانا يخاف مني أنا والدته، مع أني أعامله أحسن معاملة. أنا والده، مع أني أعامله أحسن معاملة، والده كاتبها واو ألف لام دال ته مربوطة عليها نقطتين. تكلمت معها كتير جدا في هذا الموضوع وكل العيلة، لكن ما فيش فايدة. أصبحت مش طايق البيت بسبب الجو غير الروحاني اللي أنا عايش فيه. أعمل إيه مع هذه الزوجة اللي بترفض توبيخ الجميع؟ قلت لها نحكي لأبونا مكاري، قالت لي نحكي لأي أب كاهن تاني، بلاش أبونا مكاري. وأنت وقعت في إيدي. بنت في تانية ثانوي أبوها وأمها بيتخانقوا قدامها، واحدة اولادها تعبينها وعصبها تعبانة وبنتها عرفت شاب اجنبي في النت، واحدة بتضرب ابنها اللي سنه 4 سنين طول اليوم، ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه حاجة واحدة، ان البيوت دي ما فيهاش المسيح، ما فيهاش المسيح. لان لو المسيح حاضر في الوسط، المسيح رئيس السلام، هيملى الجميع بالسلام. لو المسيح له كل المجد حاضر في الوسط، المسيح هو المحبة، هيدي الكل محبة وهدوء وراحة، وحيعلم الكبير والصغير ان مفيش لا خصام ولا ضرب للكبير والصغير، مفيش انقسامات. وبيعلمهم بيقول لهم لا تغرب الشمس على غيظكم. لو المسيح حاضر في الوسط له كل المجد، هيعمل وحدة بين كل القلوب دي والنفوس دي. هيعمل وحدة بين كل النفوس. تلاقي الأب قلبه على الزوجة، والزوجة قلبها على الأب، والأولاد والبنات، وتبقى المجموعة دي مجموعة متآلفة متحابة. وآجي أحوذ على البيت المسيحي، البيت المسيحي. قلت وبقول وحقول إن البيت المسيحي كنيسة بيأسسها رب المجد يسوع من يوم الإكليل، حيث ما اجتمع اثنان زوج وزوجة أو ثلاثة باسمي لما يخلفوا عيل أكون في وسطهم. فالمسيح حاضر في البيت، موجود، يا إما موجود مكرم يا إما موجود مرفوض، محدش واخد باله منه. يعني في بيت يقعد ويبتدي ياكل ويخمخم ويملى بطنه وما يفكرش في اللي اداله اللقمة دي، ما يقولوش متشكر. في انسان قبل ما يقعد على السفرة، بسم الاب والابن والروح القدس اشكرك لانك تسد عاوزي مش مخليني محتاج لشيء، اشكرك لانك بتغنيني، اشكرك لانك مديني العطايا دي، اشكرك لانك بتاكلني وتشربني، اشكرك لانك مديني، يا رب بارك وقدس هذا الطعام، اشكرك. ده في ناس بتنسى نفسها على السفره وهي بتصلي، خصوصا لما يكونوا قاعدين لوحديهم، ويجي يصلي قبل ما ياكل والدموع تفيض وينسى نفسه، ينسى نفسه. لان الرب مكرم في بيته، مكرم في بيته. يبقى البيت كنيسة. نمرة 2، الاب والام قدوة، قدوة. الاب مثال، العيال بيبصوا له يتعلموا منه، والام مدرسة زي ما قال العالم يتعلموا منها، يشوفوا ابوهم بيتكلم ازاي يتكلموا، امهم بتتصرف ازاي يتصرفوا، ويستلموا ويشربوا من الاب والام. وعلى رأي المثل البنت هتطلع لمين؟ لأمها، والولد هيطلع لأبوه ويشرب من الاثنين. فما بالك لو الأب والأم ما هماش قدوة، صورة سيئة في البيت. زي البنت اللي بتقول أنا كرهت البيت، كرهت البيت، والشيطان بيقول لي النهاردة الصبح سيب البيت وروحي امشي في الطريق الوحش. ويمكن بنت بريئة وبنت طاهرة ومقدسة. لا يا بنتي اوعى تطوعي فكر الشيطان، ده انت ممكن تاخدي بركة ونعمة من المسيح له كل المجد، وتتعلمي حياة الصلاة، وترفعي ايديك في البيت، وابوك وامك يشوفوك وانت بتصلي، وانت بتقرف الانجيل، وروح الله يبكتهم يبكتهم، يقولوا ان العيلة الصغيرة اتعلموا منها. تعلم يا راجل يا شايف، وتعلمي يا ستي اللي ظهرك انحنى، اتعلمي من البنت الصغيرة. فانت خليكي سبب بركة في البيت يا بنتي، مش الشيطان يغويكي وياخد فكرك بعيد. لا، عيشي مع ربنا، احتمي فيه، استندي عليه، اتكلي على زراعه، والله هيديكي نعمة وبركة. يبقى الاب والام قدوة، قدوة، قدوة في الصلاة، قدوة في المحبة، قدوة في الحياة المسيحية الحقيقية. انجيلهم مفتوح، يجمع اولادهم وبناتهم عشان يصلوا. اكل البنين والبنات، الولاد، الولاد الحلوين اللي هم ربنا بيتكلم ويقول اذكر خالقك في ايام شبابك. وزي الغصون الغضة الخضرة على موائد ابائهم، وزينة وحلاوة وبهجة وفرحة الولد الروحاني، والبنت الطاهرة النقية الروحانية. فما احلى وما اجمل ان الولد والبنت يكونوا بتوع ربنا وعايشين حياة مقدسة مباركة، مقدسة مباركة. اقول في الاخر ان يا ريت بيوتنا كلنا يكرم فيها المسيح له كل المجد، يعلق اسمه، ترتفع من بيوتنا اصوات الترانيم والصلوات، وزي ما بيقول المرنم صوت ترنم في خيام الصديقين. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك. بين الربوع أنت مرشدي وأنا عملك. ترنيمة 187، عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، سندني بيدك واليد التانية ماسكة إيدي. حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، مديون لحبك، مديون اشهد لك بين الشعوب. مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق، ده وعدني بنصرة، نصرة عظيمة طول الطريق. ترنيمة 187. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك. بين الربوع أنت مرشدي وأنا عملك. عينك صغرانا في كل ثانية دايما عليا، عينك صغرانا في كل ثانية دايما عليا، ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايديا. ربي يسوع مخلصي، ما اجملك. بين انت مرشدي وانا عملك، حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، مدين لحبك مدين أشهد لك بين الشعوب، ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك، ربي ورعيا في مراعي خضر دايما تربطني لمياه الراحة، حبيبي دايما دايما توردني، ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وسط البلايا وفي الليالي موت الأغاني تجرح وتعصب تضم وترجع بحنانك تهني، وسط البلايا وفي الليالي موت الأغاني تجرح وتعصب تغضب وترجع بحنانك تاني، ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا ملك، مش حيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، مش حيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، ده وعدني بنصرة نصرة عظيمة طول الطريق، مش حيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، مش حيفصلني شدة أو ضيق، ده وعدني بنصرة نصرة عظيمة طول الطريق، ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم عن مخلصي. مخلصي، والكلمة اللي ممكن العالم ما يعرفهاش، الخلاص. خلاص اللي احنا نلناه، والخلاص اللي احنا عايشينه برجاء مبارك، والخلاص اللي احنا ننتظره في اليوم العظيم. وقلت لما تسأل أهل العالم يعني إيه خلاص ما يعرفش، هل خلصت ما يعرفش، ما يعرفش. احنا نشكر ربنا إن لينا مخلص، لينا مخلص يسوع المسيح. كلمنا عنه كتير، وبنتكلم على إن مخلصي قدوة، مخلصي قدوة. صحيح هو الله المتأنس، يعني الله أخذ صورة إنسان بلا خطية وجهل العالم، نعم، لكن في حال تجسده على الأرض عاش حياة مثالية. مثالية، قال من منكم يبكتني على خطية، وقال عن الشيطان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، وزي ما رنمنا دلوقتي ليس مثله. ما أجملك، ما أجملك. أما نجيب كل الأنبياء القديسين من أول آدم لغاية آخر واحد اللي هو يوحنا المعمدان اللي قال عنه هو أعظم من نبي، نحط كل دول في كفة، فيش واحد يستجري ويقول أنا مخلص. بنتكلم ونقول مخلصي قدوة، فقلت مخلصي قدوة في اتباعه، مخلصي قدوة في حنانه، مخلصي قدوة في خدمته، مخلصي قدوة في أخلاقياته، قدوة في أخلاقياته. وكلمنا عن أخلاقيات رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض. مش بنتكلم عن أخلاقيات اللاهوت، حاشا، احنا بنتكلم عن أخلاقيات الإنسان يسوع المسيح بحسب الجسد. الله في الجسد أخلاقياته كانت ايه؟ كلمنا عن حلاوة لسانه وأدب الحديث، حلاوة لسانه، قلنا لم يفكر أن يدافع عن نفسه، قلنا متسامح رقيق المشاعر، لا يحب العنف ويرفض القتل، وأكمل الحتة دي، وقلنا بنقول يرفض المجد الباطل، يرفض المجد الباطل، ما يحبش الظهور لأنه مش محتاج مجد من الناس، لست أقبل، حبش الحاجات دي. وبيعلم أولاده كده، بيعلم أولاده كده. في التجربة على الجبل قالوا الشيطان، الشيطان وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فرد عليه رب المجد يسوع قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كان ممكن لو هو عايز يظهر وعايز يتمجد من الناس ممكن في سلطانه يخلي الحجارة دي تبقى ايه؟ تبقى عيش. طب ما هو عمل كده مرات، لكن بحكمة. جابوا له 5 خبزات خلق منهم ما يشبع الآلاف. شمعنا يا رب؟ لكن ده الشيطان عايز يصيبه حاشا بالمجد الباطل، المجد الباطل. قال له لا، مكتوب ليس بالخبز وحده، انا مش هعمل معجزة، انا قادر احول الخبز ده، الحجر ده لخبز، لكن مش هعمل كده. وبعدين الشيطان اخذه، لما يقول اخذوا ابليس هنا في ناسوت رب المجد يسوع، اخذوا ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أن يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي تصدم بحجر رجلك. الشيطان هنا كذاب وبيحور كلام ربنا. ربنا ما قالش تعالى جربني وارمي نفسك من فوق وانا مستعد احملك على ايدي ولا لا لا لا لا. اما ربنا قال ايه؟ ده قال في المزمور مكتوب: لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. يعني طول ما انت ماشي الله وعد انه ايه؟ انه يحفظك. على الايدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. يعني وانت ماشي الملائكة هتشيلك يحصل رجلك تعثر في حجر، لكن ما قالش انزل من فوق ارمي نفسك من فوق. كذاب الشيطان كذاب. فرد عليه رب المجد يسوع وقال له مكتوب: لا تجرب الرب اله. برضو انا مش هعمل كده. وبعدين ابليس اخده الى جبل عالي جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. هل من سلطان ابليس ان يعطي ممالك العالم للمسيح؟ نعم، لان اسمه رئيس هذا العالم، رئيس هذا العالم. وكل من هو لم يحتمي في المسيح تابع للشيطان، تابع للشيطان، رئيس هذا العالم. قال له: اعطيك كل هذه الممالك ومجد ان خررت وسجدت لي. قال له: مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده ايه تعبد. قال له: امشي يا شيطان امشي. رب المجد يسوع في كل التجربة دي بيعلمنا ان مش عايز مجد، مش عايز ظهور. وهنا تبين الحكمة في الخدمة والحكمة في المسيحية، ان المسيحية مش منظرة، والمسيحية مش ادعاء، مش ادعاء، وخصوصا للخدام والخادمات. ان مش هنعمل الخدمة منظرة ومظهرة عشان ناخد مجد الله. ده بيقول مجدي لا أعطيه لآخر، مجدي لا أعطيه لآخر. جم اليهود مرة قالوا له: إيه رأيك، عايزينك تعمل معجزة، تعمل معجزة. يهود الكتبة والفريسيين: يا معلم نريد أن نرى منك آية. يعني عايزينك تعمل معجزة، آية يعني معجزة. فقال لهم إيه؟ جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. إيه آية يونان النبي؟ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. نبي يقول لك اعمل لنا معجزة، اعمل لنا معجزة. قال لا، أنا هقدم لكم المعجزة اللي أنتم عايزينها. ارجعوا لحكاية يونان. يونان كان فين؟ كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. يا ربي ده، وأنا حكون في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. هي دي المعجزة يا رب؟ أيوة هي دي المعجزة، هي دي المعجزة. هو ده الصليب، هو ده الموت المحيي، هو ده المجد، هو ده المجد. لكن المجد ما هوش افتخار ولا ادعاء. لا تعطى لهم إلا آية يونان النبي. لما صنع معجزة الخمس خبزات، طبعا واضح الخلق في المعجزة ده، جابوا له 5 خبزات وسمكتين، وبعدين اللي حاضرين 5000 راجل غير الستات والأطفال. فبيقول للتلاميذ: ادوهم انتوا ياكلوا. نديهم، نديهم في ايه؟ ده لو 200 دينار مش هيقضيهم ياكلوا كل واحد لقمة. لكن خد 5 خبزات وحطهم في ايده وشكر وبارك وكسر وادى التلاميذ وقال: اعطوهم، اعطوهم. ايه ده يا رب؟ ده هو الخالق، هو الله اللي ظاهر في الجسد. ده مش انسان عادي، مش انسان عادي. لما الناس شافوا الآية العجيبة دي، الكل اكل وشبع وفاض 12 قفة. لما شافوا الآية العجيبة دي اللي صنعها يسوع، قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، النبي اللي اتكلم عنه موسى. معجزات زي، وانا اتكلمت في الحتة دي بالتفصيل في السلسلة بتاعتها للمسيح هو الله. فلما الناس شافوا العمل العجيب ده قالوا لابد هو ده النبي الآتي إلى العالم. أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا انصرف إلى الجبل وحده. وأنا مستني تعملوني ملك، وأنا مستني تمجدوني. لا، أنا ممجد في ذاتي. ده رب المجد يقول وأنا ملك الملوك ومملكتي ليست من هذا العالم. أنا من فوق، ويقول لليهود أما أنتم فمن أسفل. أنا لست من هذا العالم، أما أنتم فمن هذا العالم. مش محتاج لمجد، مجد من الناس لا أقبل. كان لا يطلب المجد الباطل أو يرفض المجد الباطل. حاجة تاني من أخلاقيات رب المجد يسوع، صريح ولا يجامل في الحق. إن كان شيطان أأمرك باسم المسيح الناصري تخرس ولا حد يسمع صوتك؟ تبقى انت اللي بتعملي كده حيرموكي برا. إن كان شيطان باسم يسوع المسيح الناصري اخرس، لا طلعوها برا، اللي هي اللي بتنطم دي طلعيها برا، طلعيها برا ما تسيبيهاش. صريح ولا يجامل في الحق، يعني مش يجي واحد يكلمه كلمتين كده يبقى خلاص يقضي له طلبه. لا، قالوا نيقوديموس، عارفين نيقوديموس رئيس ومعلم اسرائيل، بس قالوا بالليل خايف من اليهود. جاء اليه نيقوديموس ليلا قال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. حلو، عارفين رب المجد يسوع رد عليه وقال له إيه؟ قال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. سيبك من الكلام ده والهيصه اللي انت عاملها دي وشويه الالفاظ، لا انا مش بتاع بوليتيكا ومحدش يقدر يضحك عليا. روح اتغير، روح اتولد من فوق، ما تعمليش الهيصه دي. عايز ايه يا رب؟ عايزك تتغير وتتولد من فوق وتتجدد. في ناس واخده على الهيصه على الهيصه. قابلني واحد مره ومسكنة وكلام روحاني وكلام من الإنجيل، وبصيت لقيت عمال يتكلم يتكلم يتكلم، مش مدي فرصة لحد يتكلم كلمة. وفي وسط الكلام وأنا مسكين وأنا وأصلي لي يا أبونا وأنا وأنا، في الآخر قلت له إيه ده؟ فبيقول لي اديني كلمة منفعة. ده في الآخر انت اديتني فرصة اتكلم، اديني كلمة منفعة. قلت له حاول تنسى نفسك شوية وادي فرصة لغيرك يتكلم، ادي فرصة لغيرك. دي صورة من بره جاي يمدح رب المجد يسوع، بيقول له يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما، ومحدش يقدر يعمل المعجزات دي اللي انت بتعملها الا لو كان الله معه. ايوه كلام كويس، لكن هل الكلام ده ينطبق على اللي جواك؟ هل انت عايش الكلام ده؟ هل انت مؤمن باللي قدامك؟ لا، الايمان له ثمر، الايمان له ثمر. لكن رب المجد يسوع عارف انه هو بعيد عن الثمر، قال له ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. يرى ده يهودي وعايش تحت الناموس، فربنا عايز يدخله في الايمان ويتولد من فوق. قال ما اقدرش اجاملك، انت بتجاملني بالكلام ما اقدرش اجاملك، انت بتجاملني بألف جنيه تديهم للكنيسة لكن روح اتغير ما اقدرش اجاملك، انت بتجاملني بانك تعمل وتسوي تتكلم كلام معسول ما اقدرش اجاملك، روح اتغير، روح قدم توبة. صريح ولا يجامل في الحق، صريح. ولا انا حكيت لكم مرات والحكاية دي حصلت اكتر من مرة، كل اللي بيشرب خمرة يزعل من ابونا مكار، يزعل مع السلامة، يزعل يتضايقوا جدا لما اجيب سيرة الخمر. انا هفضل اجيب سيرة الخمر لغاية ما تتوبوا ما تتوبوا. في ناس سابوني وانفضوا عني مع السلامة وانا بلم الشلل حواليا. مرة دخلت بيت صاحب البيت بيقول لي هنعمل مذبح هنا وفلان هيجي يصلي وفلان قلت له بركة كبيرة. وبعدين ببص بقى لقيت ايه، فاترينا مليانة مما لم يلذ ولا يطيب. ايش اسمه ايه؟ اسمه بار. فبقول له ايه ده؟ قال لي فيها ايه؟ قلت له فيها ايه؟ طب ازاي هيجي المذبح مع ده؟ فيها علمها ومش احنا بنصلي بيه، شوفوا قد ايه، مش احنا بنصلي بيه؟ قال لي احنا بناخد خمره ونصلي يا نهار اسود. ومن ساعتها وادي وش الضيف بقى عدو لابونا مكاري. خليك عدو لابونا. صريح ولا يجامل في الحق، ولا يجامل في الحق. خادم وقبلك انسان خاطئ، انسان شرير، كل الخاطئ موتا لموت، وبخ عظ انتهر. في ناس يقول لك يا اخي يا ابونا خليك حنين على الناس، بلاش التوبيخ ده. مرة كنت برا في بلد وبعد ما صلينا القداس واثنين افاضل دعينا على الفطار في البيت، نسيت ان كان فطار ولا غيره، لقمة ناكلها، والاثنين يخافوا ربنا، اثنين اتقياء من اقدم الناس اللي كانوا في المكان ده. فواحد منهم بيسألني بيقول لي يا ابونا احنا بنشرب كاس في ليلة العيد. قلت له يعني بتشرب كاس مش هتقدر تسيبه؟ لو سيبته يعني هتموت؟ قال لي لا. قلت له افرض ايقونة زي دي لو جينا جبنا لها حتة طينة ورميناها فيها مش هتشوهها؟ قال اه. قال لي بيشرب كاس ده اللي بيشرب اثنين، اللي بيشرب في ليلة العيد ده اللي بيشرب كل يوم. والناس اقتنعوا، الاثنين الافاضل دول قالوا خلاص مش هنشرب تاني، وليلة العيد تبقى عيد روحاني. ام لقيت الخادم اللي هناك الله ينيح نفسه زعل قوي، قال لي ابونا كده الناس هتسيب الكنيسة. قلت له ليه؟ قال لي ما احنا هنبكتهم كده ونضغط عليهم ونزلنا. قعد يوبخني عشان انا قلت ما تشربوش الكاس. لا يا سيدي، سيدك وسيدي كان صريح ولا يجامل في الحق، ولا يجامل في الحق. فرفض الكلمتين المعسولين اللي قاله له نيقوديموس، وراح قال له الطريق اللي لابد يمشي فيه. كتبوا الفريسيين كانوا قدامه ما جاملهمش، فضل يقول لهم ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون لانكم تاكلون بيوت الارامل ولئلا تطيلون الصلوات. تفضلوا تصلوا وتطولوا في الصلاه لسبب انتم عارفين تعشرون النعنع والشبت والكمون وتتركون اثقل الناموس الحق والرحمه، تصفوا عن البعوض وتبلعوا الجمل. رب المجد يسوع لا يحابي، صريح في الحق لا يحابي. ما قالش رب المجد يسوع ده قريبي بالجسد اكرمه واخدمه وده مش قريبي اسيبه. ما ميزش واحد غني عن واحد فقير، لا، بيعلمنا رب المجد يسوع انه هو في حال الجسد كان لا يحابي وجوه، عادل يوزن الامور، الغني زي الفقير، العبد زي السيد، القريب بحسب الجسد زي الغريب، وما فيش عنده محاباة. وقفوا مرة اللي بيقولوا عليهم اخواته يعني ولاد خالته، وجايين يطلبوه يعني جايين ينادوه. فواحد بيبلغ رب المجد يسوع بيقول له هو ذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. فقال له من هم امي ومن هم اخوتي؟ مين ام اخوتي؟ وبعدين مد ايده ناحية التلاميذ وقال ها امي واخوتي للكل. يا سلام، شوف كلمة مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي. مين يا رب؟ لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ليصنع مشيئة أبي اللي يمجد الآب الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي. الكل عندي سواء، كل عندي سواء. في نيجي الأيام دي نلاقي كل واحد بيدور على اللي ليه، وكل واحد بيحابي فلان على حساب علان، ويجامل ده على حساب ده، وتلاقي ما فيش عدل، ما فيش انصاف. لكن لأنه الله الظاهر في الجسد هو العادل وحده، الكل عنده سواء، لأنه هو جابل الكل، هو جابل الكل، لأنه ليس عند الله محاباة، ليس عند الله محاباة. في سفر أيوب في آية حلوة بتقول الذي لا يحابي وجوه الرؤساء ولا يعتبر موسعا دون فقير، يعني غني دون فقير، لأنهم جميعهم عمل يديه. فبيسأل مرة، بيقول واحد بيسأل يعني بيقول فين الأخلاقيات دي الأيام دي؟ ما يجي واحد ياخد سلطان أو كرسي أو وظيفة، وظيفة تلاقي لما قريبه ودي ودي ودي ودي، ويبقى إنسان محتاج، لكن يقفل قدامه الباب، يقفل قدامه الباب. فأين هذا من أخلاقيات الكثيرين من الرؤساء وأصحاب السلطة؟ تلاقي يرفع فلان ويرقيه حسب هواه، وينزل فلان ويرفضه برضه حسب هواه، يمدح فلان ويكرمه حسب هواه، ويذم فلان ويقدحه برضه حسب هواه. ده الإنسان. أما رب المجد يسوع لا يفعل هكذا، لا يفعل هكذا. فبيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فيكم فسيروا زمان غربتكم بخوف. بطرس الأولى 1:17. أنا إلى نقطة جديدة، مخلصي هو المعلم الصالح وحده. أنا هتكلم في نقطة مهمة جدا هبتديها النهاردة لكن مش هتكمل. مخلصي هو المعلم الصالح وحده. ما فيش إنسان في الوجود على مر التاريخ استجرى وقال تعلموا مني إلا مخلصي. إلا إيه؟ مخلصي اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وما فيش إنسان استحق أن يقال عنه المعلم الصالح، يعني البار، يعني المنزه عن الخطية، يعني اللي أخلاقياته سماوية، المعلم الصالح. تعليمه ما كانش مجرد كلام، كانش مجرد كلام، يعني لغو كلام، لكن هو اللي قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، روح وحياة. يمكن البعض يفكر ان مجرد شوية كلام ولغة يبقى ده تعليم، يبقى ده تعليم. لا، اصل التعليم مش لغة يفهمها العلماء بس والانسان البسيط ما يقدرش يفهم. لا، التعليم هو الذي يصل الى قلب كل احد، متعلم او جاهل، متعلم او جاهل. فما تقوليش تعليم باللغة، لا مش حكاية لغة، لا. التعليم اللي يوصل للقلب من داخل، فكان تعليمه فريدا، تعليم رب المجد يسوع تعليم فريد، ما فيش زيه، ما فيش زيه. نمرة واحد كان بيعلم بسلطان، ممكن واحد يتكلم ويعلم ويقرأ ويعمل والناس نايمة، والناس نايمة، لكن ايه رأيك يقعد في وسط آلاف البشر في العظة على الجبل؟ قعد يعلم، لا قعد يعلمهم 3 ايام. مرة قعدنا نتكلم ازاي الصوت يوصل لالاف الناس، ما كانش فيه زمان ميكروفونات، كانش فيه زمان ميكروفونات. لما خلص العظة على الجبل يقول فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجميع من الجموع من تعليمه، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. ليس كالكتب، يعلم بسلطان، سلطان. حتى ادى اولاده وتباعه وخدامه لما روح الله يشتغل فيهم يعلمه بسلطان، ويبقى الكلمة لها سلطان. عشان كده يقول كلمتي على لسانهم وكلمتي لا ترجع الي فارغة لكن تنجح فيما ارسلتها اليه. كلمة بسلطان، تلاقي الكل منتبه، تأثر في القلوب، تتوب الخاطي وترجع البعيد وتخلي غير المؤمن يؤمن، وتضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون، لأنها كلمة خارجة من فم الروح القدس صاحب السلطان. صح، كان يعلم بسلطان وليس كالكتب والفريسين. كتب يتكلموا كلام، كلموا كلام، كلام من عندهم. أما هو فكان يتكلم بكلام الآب المبارك. يقول الكتاب لما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم. في يوحنا 7، كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم. يا سلام، ده روح الله القدوس، روح الله القدوس. كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي، تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. وقال مرة لفيلبس، قال: ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. فرق كبير بين تعليم رب المجد يسوع اللي بيتكلم بكلام الله كلام الآه وهو في حال الجسد، الإنسان يسوع المسيح يتكلم بكلام الآب المبارك، غير تعليم الكتبة اللي بيقول عنهم باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. شوية كلام ألفوهم الكتب والفريسيين وعدوا يعلموا الناس بهم. يعني ربنا يقول في الوصية: اكرم أباك وأمك، اكرم أباك وأمك. أم يجوا ربابنة اليهود الكتب والمعلمين الكذابين اللي بيخترعوا تعاليم، أم يقولوا للشعب إيه؟ يقول له: سيبك من الوصية دي، انت هات العشور بتاعتك لينا وهات العطية بتاعتك لينا، ومدام جايبها للهيكل وجايبها لينا يبقى انت في حل انك تدي ابوك وامك. يعني يبطلوا وصية الله بتعاليمهم الباطلة: باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فرق كبير، يعلم بسلطان ويعلم بحكمة، تعليم بحكمة. يا سلام لما يتعرض عليه أمر، حتى علم ولاده لما يتعرض عليهم أمر يحكموا بحكمة. كان يعلم بحكمة. يقول: لما جاء إلى وطنه الناصر، يعني كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهت وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ قالوا: مش ده ابن النجار؟ مش ده اللي اخواته معانا؟ مش ده اللي تربى معانا في الناصرة؟ مش كان ده اللي بيشتغل صبي نجار؟ اين؟ من اين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ منين؟ ده من هو سن 12 سنة بحسب الجسد قعد في الهيكل في وسط معلمي اليهود واخد ود معهم وغلبهم وغلبهم. يا سلام، من اين لهذا؟ المعلم الصالح، شوفوا المثل اللي قلته دايما وبقوله، كان في الهيكل وجابوا له واحدة قالوا له: المرأة دي أمسكت في الزنا في ذات الفعل، بتزني في ذات الفعل، وقالوا له إن موسى يقول أن مثل هذه ترجم، وأنت ماذا تقول؟ شوفوا الحكمة. أولا ما ردش بسرعة، وثانيا رد الرد العملي المقنع المقنع. قال: من منكم بلا خطيه فليرمها اولا ايه؟ بحاجه دي. الناس اللي جايبينها وماسكين الحجاره والبتاع، الست دي ضبطناها بتزني، الست دي بقى ما. فقال لهم: لو كان فيكم واحد من غير خطيه اول واحد يرميها بالحجر. من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا ايه؟ بحجم حدش رمى. وبعدين وطى في الارض وقعد يكتب على التراب، وانا شرحت الكلام ده، ورفع دماغه ما حدش مش. وبعدين وطى تاني وقعد يكتب قعد يكتب. في المره الثانيه بيقول الكتاب: كانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخر اخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. قال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ما أمجدها حكمة، وما أفخره تعليم بلسان رباني. لوعظ ولا اتكلم، لكن لان هو الله اللي ظهر في الجسد يبدو ان لما قعد مره تاني يكتب على الارض في التراب كتب خطايا الناس دي، فاتضح ان ما فيش واحد من غير خطيه. هو قال لهم في الاول من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. طلع كل واحد عنده ايه؟ عنده خطايا. فمشي واحد ورا التاني من الشيوخ الى الاخرين، وبعدين استنى هو والست الواحد. فين يا ست اللي كانوا جايين يرجموكي؟ مشوا. اما دانك احد يعني حتى حكم عليكي؟ قالت له لا. قال لها ولا انا هحكم عليك مع اني انا صاحب الحكم، ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. تعليم بسلطان، تعليم بحكمة. تبان الحكمة في التعليم لما جت سيرة يوم السبت. اليهود لغاية دلوقتي يقول احفظ يوم السبت لتقدسه، دي وصية صحيح. وشهود يهوى والسبتيين يقول لك احفظ يوم السبت لتقدسه، نعم هي وصية، لكن عشان يعرفهم معنى السبت. معنى السبت، جه واحد ايده يابس قال له مد ايدك، فسألهم الاول قال لهم يجوز فعل الخير ولا لا في يوم السبت؟ فسكتوا. قال له مد ايدك وشفى ايده اليابسة في يوم السبت. قال لهم يا ناس، الرب جعل السبت للانسان ومش الانسان للسبت. فعل الخير يجوز يعني يا فلان لو حمارك وقع في حفرة يوم السبت هتسيبه ولا تطلعه؟ حكمة، حكمة، حكمة عن يوم السبت. كان يعلم. برضو جاله انسان مستسقي الى اخر الكلام ده، وحول الجزية جمع عشان يجربوه، وبعدين قالوا له ندي الجزية لقيصر ولا لا؟ عايزين يجربوا. يوعوا ففخ. فالحكمة قال اديني عملة. وبعدين قال لهم الصورة دي لمين والكتابة؟ قالوا له القيصر. فقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حكمة، يعلم بحكمة وليس مثله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. حاضر في الوسط لكل نفس ليخلص من لم يخلص، وليعطي الإيمان لمن لم يؤمن. إيده ممدودة بالبركة ليفرح الحزين ويشفي المريض ويحل المقيد ويحرر العبيد، عبيد الخطية وعبيد الشيطان. مخلصي حاضر في الوسط، اطلبه، اسأله، اصرخ اليه، هو يسمع ويستجيب. ارفع طلبتك اليه، ثق انه موجود، ثق انه عيني عليك انت شخصيا وانت شخصيا، وكل اللي له طلبة يرفعها امام الله. وعلى الاخص عدم الايمان والخطية، قل له ساعدني اؤمن، ساعدني اتوب وارجع عن كل خطية. ارفع قلبك لربنا وارفعي قلبك وصلي، قل له استلمني من الولاد يا رب، املأ قلبي بالايمان، زيد لي الايمان يا رب، زيد لي الايمان، املك علي، سود علي بروحك. قل له ساعدني اشتغل معاك يا رب، انا لغاية النهاردة ما عملت لكش حاجة، ساعدني، استلمني، خليني عسكري في جيشك. قدم نفسك لرب المجد يسوع، لغاية النهاردة عملت وعملت ايه؟ قل له نفسي اعمل لك حاجة يا رب قبل ما جيلك، قبل ما جيلك اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة اكرمك. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. اوعى توقف ساكت قدامه، اوعى توقف في سكتة قدامه. هو حاضر، هو حاضر. قدم نفسك للتوبة، قدم نفسك للايمان، قدم نفسك للخلاص. مخلصي ليس مثله، ليس مثله. قل له انا جاي لك الليله يا رب، سمعت انك بتحب الكل وعايز تخلص الكل، انا جاي لك تخلصني، انا جاي لك تحررني، انا جاي لك تفك قيودي، انا جاي لك تبدد احزاني وهمومي، انا جاي لك تفرحني الليله يا رب. اعبر الي واعني، اعبر الي واعني قبل ما اجيلك وقف قدامك، ساعدني الان اقف امامك واخد نعمة وبركة منك. يمينك على كل رأس ساجدة قدامك، بارك الكل يا رب، بارك الكل يا رب. تغذن خطايانا، عظم لطفك ويانا، تغض خطايانا، عظم لطفك وضايتك علينا، وبارك الجموع وضايتك علينا، وبارك الجموع، وسامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، بارك يا يسوع. عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك.